لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الرقاق. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله، قال: باب من جاهد نفسه في طاعة الله. قال: باب من جاهد نفسه في طاعة الله. ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: بين أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل، فقال: يا معاذ، قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. ثم صار ساعة ثم قال: يا معاذ، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. ثم صار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق الله على عباده؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم صار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله ألا يعذبهم. فبوب وترجم الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة على هذه الرواية: من جاهد نفسه في طاعة الله. من جاهد نفسه في طاعة الله. وكما بينت هذه الرواية من كلام معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى على معاذ بن جبل، وكان رديف النبي صلى الله عليه وسلم على هذه على هذا الحمار. قال: قلت، لما نادى عليه قال: قلت: لبيك رسول الله وسعديك. ثم صار ساعة، أي برهة من الزمن، أي برهة من الزمن. ولم يعقب معاذ بن جبل رضي الله عنه. كل ما في المسألة أنه لبى ذلك النداء من النبي صلى الله عليه وسلم. ودايما حال المسلم، حال المسلم مع كتاب ربي ومع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يسعى المسلم إلا التلبية والمصارعة بالتلبية. إذا نادى الله تعالى عليك فلا يسعى المسلم إلا أن يقول: لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، وأنا بك وإليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. ده حال المسلم دايما. يبقى الامتثال لكلام ربي سبحانه وتعالى، الإنصات لخطاب ربي سبحانه وتعالى، ثم نرى بعد ذلك الامتثال لكلام ربي وكذلك لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ما لم يكن من معاذ بن جبل رضي الله عنه إلا أن كان لبيك رسول الله وسعديك. ثم صار ساعة، لم يعقب معاذ بن جبل: لماذا تنادي علي؟ ولكن هو لبى وأجاب، لبى وأجاب. ثم صار ساعة، أي برهة من الزمن. وبالتالي ده أيضا صورة من صور الخطاب، صورة من صور الخطاب، حتى يبعث الاهتمام من داخل الإنسان، يبعث الاهتمام من داخل الإنسان: يا ترى لماذا ينادي علي؟ يبقى في أمر جلل. ثم صار ساعة، برهة من الزمن، فنادى مرة ثانية: يا معاذ، قلت: لبيك رسول الله سعديك. ثم صار ساعة. يبقى كل ده أساسا يبقى يستحث ذلك الاهتمام من معاذ بن أمر جلل سيكون من خلال ذلك الخطاب. وكذلك لم يكن هناك تعقيب، وده أدب الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. ما كان عليه إلا أن يكون أن يلبي ذلك النداء، ثم ترى يعني لم يعقب، يقول: لماذا تنادي علي؟ لكن هو لبى، ده المطلوب. وبالتالي لما صار ساعة يبقى معاذ بن جبل رضي الله عنه يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نادى مرة الثالثة: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك رسول الله سعديك. قال: هل تدري ما حق الله على عباده؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على عباده أن يعبدوا ولا يشركوا به شيئا. جملة مختصرة، ولكن ده المنهج بأكمله. يعني جملة مختصرة، ولكن ده المنهج، هذا هو المنهج، إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وكذلك اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هو ده المنهج بحاله. يبقى يختصر في هذه الجملة أن تقوم بالعبادة لله سبحانه وتعالى وأن تحقق ذلك التوحيد. يبقى قال أن يعبدوا ولا يشركوا به شيئا، يبقى دي جملة مختصرة تحتاج كما بينا قبل ذلك إلى الوقوف على تفاصيل الأمر. ليه؟ لأنني لا أحقق ذلك إلا بعدما أقف على التفاصيل. يبقى كيف أحقق العبادة الخالصة لله سبحانه وتعالى، وكيف أنأى بنفسي وأجتنب الشركيات؟ يبقى المطلوب كده أعرف إيه العبادة المطلوب مني أن أقوم بتحقيقها، وده يتطلب تدقيق النظر. يا ترى ما هو المطلوب؟ مش مطلوب فقط صلاة وصيام وصدقة واستغفار وقراءة القرآن، هذا جانب، لكن أنا حياتي بأكملها لابد أن تكون عبودية لله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يبقى أيضا دي آية، ولكن الآية دي شاملة لكل حياة الإنسان. الآية دي بتتكلم عن عبودية الإنسان لله سبحانه وتعالى، إزاي كيف أحقق ذلك. يبقى قلنا الكلام يحتاج إلى الوقوف على التفاصيل. يبقى لما نقول أن الله تعالى خلقنا لعبادته، وما فيش اختلاف أبدا لا عند صغير ولا كبير ولا ذكر ولا أنثى، أن الله تعالى خلقنا لهذه المهمة. يعني إن سألت أي إنسان لماذا خلقك الله تعالى، قال خلقني لعبادته، يبقى ده كلام صحيح. بس يا ترى نسبة تحقيق الإنسان للعبادة المطلوبة قد إيه؟ لما نسألك كده أنت جاوبته، يبقى لماذا خلقك الله تعالى، خلقني لعبادته. طب يا ترى أنت حققت الكلام ده ولا لأ؟ طب نسبة تحقيق الإنسان لهذه العبادة التي خلق من أجلها، يبقى ده الكلام ده عشان أنا أجيب نسبة وتناسب، يبقى لابد أن أنا أقف على تفاصيل الأمر. تفاصيل الأمر إيه العبادة المطلوبة ونسبة تحقيق لهذه العبادة. يبقى أول أمر مطلوب أن أنا فعلا أرسم هذه خريطة العبادة المطلوبة مني. يبقى في كل جوانب حياتي، كل جوانب الحياة، زي ما احنا بنقرأ هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كل ده في جوانب حياة الإنسان، والذي يأتي بعد ذلك أيضا في جوانب حياة الإنسان، كلم عن حياتنا. يبقى إزاي نحقق العبودية لله سبحانه وتعالى؟ يبقى كما ذكرنا قبل ذلك، ده أنا حق العبودية عند طعامي، عند شرابي، عند ملبسي، عند الدخول للخلاء، خروج من الخلاء، عند البيع والشراء، عند النوم، عند الاستيقاظ، أنا عبد لله سبحانه وتعالى، عبد لله. يبقى أنا باجي أنام أنا عبد لله، افتكر يبقى لله عز وجل له عبودية علي الآن. لما استيقظ لله سبحانه وتعالى له عبودية علي الآن، عند الطعام، عند الشراب، عند الابتداء، عند الانتهاء، عند دخول الخلاء، خروج من الخلاء، دخول البيت، خروج من البيت، لبس الثياب أو النعال، خلع النعال أو الثياب، كل ده أنا عبد لله. ما فيش أبدا يعني لحظة من لحظات أخرج عن طور العبودية. طالما أنا داخل إطار العبودية، يبقى على ذلك أنظر ما هي العبودية المطلوبة على أي حال وضع بيرى فيه الإنسان. فلذلك قال حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. يبقى عشان الأمر لا يلبس على الإنسان يظن كده العبادة يبقى هو بيمتثل الأوامر. العبادة امتثال الأوامر واجتناب النواهي. العبادة يبقى أنا أمتثل للأمر وأجتنب النهي. تحقيق التوحيد يبقى أقوم بلوازم لا إله إلا الله، وكذلك أجتنب الشركيات. أجتنب الشركيات يبقى ده أمر مطلوب، وده الكلام ده لا نحققه إلا عندما أقف على التفاصيل. لو لم أقف على التفاصيل يبقى الجانب ده لا يحقق. يبقى لا تحقيق لأي جانب إلا بعد الوقوف على التفاصيل. لذلك قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. المسألة محتاجة من جاهد نفسه في طاعة الله، احتاج بقى جهد بليغ من الإنسان، جهد بليغ وحمل الإنسان لنفسه قهرا وقصرا على طاعة الله سبحانه وتعالى. والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سهلنا. يبقى إن الله لمع المحسنين. والذين جاهدوا فينا، يبقى كيف أجاهد نفسي لله سبحانه وتعالى؟ إزاي بأحمل نفسي قهرا وقصرا على طاعة الله؟ الكلام ده يتطلب أن نعرف إيه العبادة، وبالتالي عشان أقوم بحمل نفسي قهرا وقصرا على فعلها على تحقيقها. المسألة مش مجرد أنا موجود في الدنيا كده من أجل الطعام والشراب والبيع والشراء، يعني ده كل دي يعني حياة الإنسان، لكن كيف تنقلب أن تكون عبودية لله سبحانه وتعالى. أعرف عند ذلك ولا إحنا بننام وبنستيقظ، لكن شتان بين الأمرين، بين نوم المسلم واستيقاظ المسلم ونوم واستيقاظ غير المسلم. يبقى المسلم مطلوب كده أن أنا عبد، يعني لا يلقي الإنسان بجسدي كده على الفراش مهما يكن تعب ذلك الإنسان، بل أن الإنسان عندما حتى يأتي لشهوته مع امرأته هو عبد لله سبحانه وتعالى، لا ينكب ولا يقع المرأة هكذا كما تقع البهيمة، ولكن هو عبد لله سبحانه وتعالى. هنا رغم يعني شهوة تسيطر على الإنسان، ولكن مع ذلك لا ينسى أنه عبد لله سبحانه وتعالى، وبالتالي يبقى في عبودية نؤديها. هذا هو الذكر الذي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم عندما يطأ رجل امرأته، ليه؟ لأننا عبد لله سبحانه وتعالى، أنا عبد لله. عند برضك أنا بغلق الباب، عند غلق الباب، عند إيكاء السقاء، عند غطاء الإناء، نفعل الكلام ده ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وجهنا إلى ذلك. غلق الباب يبقى أقول بسم الله، تغطية الإناء، إيكاء السقاء أقول بسم الله، وكذا يبقى الإنسان عند النوم يطفئ السراج، كل ده اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. حياتي كلها تبقى عبودية لله. أجعلها عبودية إزاي؟ أنت بس تتبع السنة، اعرف السنة ماذا قالت في هذا الموضع وتحقق ذلك الأمر. يعني الأمر نقول أنه يعني يا ترى فيه صعوبة؟ لا، الأمر ليس فيه صعوبة، ولكن كل ما في المسألة ان انا اتحرك من خلال توجيهات السنة. يبقى معايا السنة على طول، انا هنام ارفع افتح كده السنة وتقول لك تنام ازاي، طب لما اجي استيقظ السنة تقول لك تستيقظ ازاي، عند الطعام شوف السنة بتقول لك ايه، تقول لي اكل ازاي، بتقول لي اشرب ازاي، السنة بتقول لي عند لبس النعال البسها ازاي، اخلعها ازاي. فده الكتاب اساسا، ده المنهج، أنا بسير خلف ذلك المنهج. يبقى أنا أحقق كده، يعني أنا أحقق ما هذه الإرشادات توجيهات من خلال السنة، وبالتالي لا أحقق العبادة إلا من خلال ذلك السبيل. وبالتالي من الذي حقق العبادة لله سبحانه وتعالى؟ آدي النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عندنا حتى القدوة والأسوة العملية، المسألة مش مسألة نظرية، ولكن تحقيق الكلام ده حققه إزاي؟ ارجع للسنة، يعني السنة تبين لك كيف ننفذ ونمتثل لتلك الأوامر. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. يبقى على ذلك كان في أرقى سلم العبودية والإيمان صلى الله عليه وسلم. أي أمر إحنا بنقرأه في الكتاب والسنة ارجع كده لهدي النبي صلى الله عليه وسلم لتنظر كيف كان تنفيذ والامتثال لهذا الأمر. قال ثم صار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله سعديك، قال هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا؟ يعني ترى نتيجة وثمار امتثال إنسان رب سبحانه وتعالى، تحقيق الإنسان لذلك. قال قلت الله ورسوله أعلم، قال حق العباد على الله ألا يعذبهم. اللي يحقق الكلام ده يبقى تكتب له النجاة. يبقى كيف يكتب لك النجاة من النيران؟ كيف تحقق الطريق والسبيل إلى الجنة؟ بتحقيق هذا البند، عبد الله ولا تشرك به شيئا، تحقق العبادة لله سبحانه وتعالى، وإخلاص العبادة وإخلاص تحقيق التوحيد لله سبحانه وتعالى أو تجريد التوحيد لله سبحانه وتعالى. يبدأ يتطلب أنا أقيم آدي هذا الصرح الإيماني وأصونه وأرعاه من أي عامل معاول الهدم، يبقى ده باجتناب الشركيات، وكذلك أقوم بما افترض الله عز وجل علي من طاعات، وكذلك الابتعاد عن المعصية. ترك المعصية لله هي طاعة لله سبحانه وتعالى. يبقى ده أنا صحح مفهومي عن العبادة وعن الطاعات والقربات، وبالتالي على ذلك أقف على التفاصيل ثم أسعى جاهدا للامتثال والتنفيذ. يبقى أنا علي كده مهام، يبقى لابد من مجاهدة النفس لتحقيق هذه المهام. ليس هناك وقت يضيعه الإنسان، ليس هناك وقت يضيعه الإنسان، فهي محتاجة إلى مجاهدة للنفس. النفس مقبولة كده مفطورة على الكسل وعلى الخمول، ولكن لابد من حمل النفس قارنا وقصرا. زي ما بيأتي وقت الفجر ممكن الإنسان يكون ما نام إلا قليلا من الوقت، فعلى ذلك محتاج إلى مزيد من النوم. لكن الآن رفع أذان الفجر ماذا يصنع؟ بيجاد نفسه حتى يقوم، قلنا عنه متعب ولم يأخذ ذلك القسط الوافر من النوم، لكن عند ذلك ما فيش مجال أبدا للتردد، ما فيش مجال للمناقشة، فيش مجال. يعني سمع النداء قام من نومه وينسى تماما يعني ما ألم به من تعب أو إرهاق أو أنه لم يأخذ القسط الوافر، نام متأخرا جدا. فعلى ذلك ما فيش مجال، يعني ما فيش مجال حتى يتردد الإنسان. يبقى على ذلك حمل النفس مع حاجات إلى النوم، ولكن حمل النفس على طاعة الله سبحانه وتعالى. الأمر محتاج إلى مجاهدة النفس، يعني مجاهدة النفس، وإلا لو كان الإنسان هيتبع هواه ويتبع النفس الأمارة بالسوء هلك الإنسان، هلك. يبقى أنا محتاج أن أنا أعالج نفسي وجاهد نفسي في طاعة الله سبحانه وتعالى. يبقى ده الجهاد الحقيقي، يعني أنك أنت تجاهد نفسك في طاعة الله سبحانه وتعالى، أن تحملها قهرا وقصرا على الطاعة، على الطاعة. على ذلك قال من جاهد نفسه في طاعة الله. ثم ذكر الباب التالي، قال باب التواضع، وذكر رواية عن أنس رضي الله عنه قال كانت ناقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم سمى العضباء، وكانت لا تسبق، فجاء عربي على قعود له فسبقها، فاشتد ذلك على المسلمين وقالوا سبقت العضباء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حقا على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قال من عاد لي وليا فقد آذنت بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطين، وإن استعاذني لأعيذن، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. قال باب التواضع أي عدم الترفع، باب التواضع عدم الترفع. والتواضع ده يأتي من رسوخ الإيمان في نفس الإنسان، يأتي في نفس الإنسان، يأتي لما يرسخ الإيمان في نفس الإنسان ويتعرف العبد على نعم الرب سبحانه وتعالى، يزداد تواضعا وانكسارا. ولذلك التواضع ده حنرى إيه؟ حنرى في حال المسلم دايما. يبقى ده سلوك أساسا، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، يبقى صورة فيها تواضع، لا تبختر ولا كبر ولا استطالة على خلق الله سبحانه وتعالى، ولا استطالة. ولكن الأمر ده نجد لما بينزل الإيمان إلى داخل النفس، تعرف الإنسان على نعم الرب سبحانه وتعالى عليه. فعلى ذلك إن الله تعالى أوحى لي أن تواضعوا، فلا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى بيتكلم على صورة التواضع، إن الله تعالى أوحى لي أن تواضعوا. يبقى ده خلق وسلوك مطلوب، وده ترجمة للإيمان، ترجمة للإيمان. والعبد لما بتعرف على نعم الله سبحانه وتعالى يزداد انكسارا وخضوعا، يزداد كده انكسارا وخضوعا وتذللا بين يدي الله سبحانه وتعالى. فإذا مشى ذلك الإنسان بيمشي مشية المتواضع. لذلك يعني لقمان عليه السلام لما قال ولد ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات صوت الحمير. شو النصائح؟ يعني آدي صورة كيفية تعامل الناس، التعامل على الناس بصورة من صور التواضع. بس التواضع ده يعني ده هيبقى سلوك، والسلوك ده هو ما هو إلا صدى للإيمان. لما بينزل الإيمان إلى داخل النفس والقلب، والإنسان كده يستذكر دوما نعم الرب سبحانه وتعالى عليه، يزداد تواضعا وانكسارا وتذللا بين يدي الله سبحانه وتعالى. نرى ذلك في سلوكيات الإنسان، نرى ذلك في سلوكيات الإنسان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يصحح هذه المفاهيم للصحابة رضي الله عنهم، يصحح هذه المفاهيم للصحابة رضي الله عنه. لذلك كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه قال كانت ناقة للرسول الله صلى الله عليه وسلم تسمى العطباء وكانت لا تسبق, فجاء عربي على قعود له فسبقها فاشتد ذلك على المسلمين وقالوا سبقت العطباء, يعني كبر الأمر عند الصحابة إزاي تسبق ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن حقا على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. يبقى أمور الدنيا كده ناقصة غير كاملة, وبالتالي يبقى بنترك المباهاة والمفاخرة والمفاخرة. قال إن حق على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. مش هتفضل على هذا الحال, يعني مش هتفضل على ذلك الحال, وبالتالي ده كبر الأمر عند الصحابة رضي الله عنه واشتد هذا الأمر على الصحابة رضي الله عنه. فصحح له النبي صلى الله عليه وسلم مفهوم, وده أيضا بيان لمدى تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ومدى حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع هذه الأمور, في التعامل مع هذه الأمور. وبالتالي اللي حيريح الإنسان إيه؟ دايما يعني لما تصحح المفهوم, لما أصحح المفهوم هنجد يعني تصحيح المفهوم دي هيستريح من خلالها الإنسان. قراءة صحيحة بيقرأ الأمر قراءة صحيحة. فعلى ذلك الصحابة رضي الله عنهم اشتد هذا الأمر على الصحابة رضي الله عنهم, فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يهونوا على أنفسهم قال إن حقا على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعهم إلا وضعهم. ثم ذكر يعني هذه الرواية الثانية رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قال من عاد لي وليا. يبقى كأن من جاهد نفسه في طاعة الله, طب إيه المنزلة اللي وصل إليها؟ يبقى دي منزلة أنت تسعى إليها أن تكون من أولياء الله عز وجل. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولهم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. يبقى الطريق الولاية إزاي؟ كيف يكون ذلك الطريق؟ أو بيّنه لنا النبي صلى الله عليه وسلم رواية, ولكن بيّن لنا كيف الطريق أن تكون من أولياء الله سبحانه وتعالى. وده محتاج أن تجاهد نفسك لطاعة الله سبحانه وتعالى, يعني نجاهد نفسي حتى أرقى إلى هذه المرتبة. ونجد أنه من سلوكيات ومن أخلاقيات هؤلاء التواضع والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. يبقى دي إيه الصفات اللي حققوها من أول أمر, يعني ترى ذلك في مشيته كيف يمشي, لا يمشي مشية المتبختر أو المستكبر أو المستعلى على الناس, ولكن التواضع. التواضع ده مش صورة يعني الإنسان كده هيحاول يتلبس بها ظاهرا, لكن ده هيبقى نابع من الإيمان الذي رسخ في نفسه ومن تعرف الإنسان عن نعم الله سبحانه وتعالى. بيقولنا بيزداد تواضعا وانكسارا, وكما بينا يعني ده صورة من صور التعليم التي بينا لنا ربنا سبحانه وتعالى في قصة لقمان عليه السلام مع ولده. كان بينصحه ازاي؟ ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا, إن الله لا يحب كل مختال, واقصد في مشيك واغضض من صوتك, إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. تأدب, يبقى التأدب خاصة في التعامل مع الناس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه, هذه نصيحة بس هي بتحمل منهج السلوك للإنسان, منهج السلوك كله في جمل مختصرة, قال اتق الله حيثما كنت وأتبع سيد الحسن محمد وخالق الناس خلق الحسن. إزاي تتعامل مع الناس؟ هذا العنوان العام هو العنوان, هو العنوان خالق الناس بخلق حسن. شو بقى الترجمة, ترجم بقى الكلام ده, يبقى التعامل مع الناس إزاي يكون بخلق حسن, كيف يكون ذلك الأمر. فارجع بقى للسنة هتوضح لك ذلك. ارجع إلى كتاب الله عز وجل, ارجع إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم, هيبين لنا كيف أتعامل مع الناس. ولذلك لما تيجي تقرأ في كتاب الله عز وجل التأكيد دايما على الإحسان في التعامل, على الإحسان, يعني الإحسان في التعامل مع الوالدين, مع الأقارب, مع الفقراء, مع المساكين, مع الجيران, مع الزوجة, يعني هذه الإحسان دايما. اقرأ يعني في مواضع في كتاب ربك سبحانه وتعالى دايما الإحسان خلق, هذا خلق. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء, على كل شيء, فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. وبعدين بين لنا ترى طب نحسن إزاي الذبحة؟ قال ترح الذبيحة وتحد الشفرة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. سلوك، يعني سلوك إحسان ده مش كلام ينادي بالإنسان، ولكن أنا أرى في سلوكياتك. لذلك أعوذ الله شيك وشيئا ولدين إحسان وذي القرب واليتامى والمساكين. تجد الآية بتتكلم في صورة التعامل مع كل الأصناف. التعامل ده بالإحسان ده خلق أساسا أنت تربيت عليه، هنشوفه في التعامل. يعني زي هذه المرأة لما البغية بني إسرائيل أحسنت إلى ذلك الكلب الذي ألم به العطش. هذا سورة من صور الإحسان، سورة من صور الرحمة، سورة من صور الإحسان، سورة من صور الرحمة. ولذلك يبقى خلق الناس بخلق حسن يبقى يتطلب أنك أنت صورة التواضع. وكما بينا أن الله تعالى قال رسوله صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أوحى إلي أن تواضعوا فلا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. هذه التواضع. ولذلك إذا جاهد الإنسان نفسه لله عز وجل يبقى مطلوب أن أنت تصل لهذه المرتبة، هذه المنزلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عاد لي وليا فقد أذنت بالحرب. يبقى إزاي طريق الولاية؟ يبقى أنك أنت تحقق ما افترض الله عز وجل عليك وتستزيد من فعل القربات والنوافل الطاعات. ودي رواية واضحة. ولذلك البعض أيضا بيفهم هذه الرواية بصورة خاطئة، إن هو يعني يستزيد من النوافل ولكن يكون قد أدى ما افترض الله عز وجل عليه. لذلك هنا الرواية قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. أدي الأول الواجبات ثم وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. دي النمرة 2 البند الثاني. ساعات احنا لما بنيجي البعض يتكلم يقول ايه وما تقرب، قال وما زال عبدي تقرب الى النفل حتى احبه، بس بيلغي كده البند الاول. ده البند الثاني، ده البند الثاني. زي ما نيجي نتكلم عن قيام الليل، قيام الليل ده البند الثاني بعد اداء الانسان لصلاه المفروضه. يبقى الصلاه المفروضه بعدين قيام الليل، صيام المفروض وبعدين تستزيد من الصيام. يبقى النوافل دي بتأتي بعد تحقيق الإنسان للفرائض عشان ما يرغيش أو أن هو يغفل عن الفرائض. يبقى البند الأول تحقيق الإنسان للفرائض لما افترض الله عز وجل عليه. البند الثاني تستزيد بقى من طاعة الله. مع استزاد الإنسان من طاعة الله بيرقى في سلم العبودية والإيمان. ولذلك كيف أحقق، كيف أصل لهذه المرتبة؟ كنت سمعه الذي يسمع به وصراه الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. عايز اوصل للمرتبه دي. يبقى اول حاجه يبقى تحقق ما افترض الله عز وجل عليك، تاني حاجه تستزيد بفعل النوافل. وبرضه دي كلها جمل اجماليه. يبقى احقق ما افترض الله عز وجل علي. ايه اللي افترض علينا ربنا سبحانه وتعالى؟ يتطلب ان انا اقف على ذلك. أن البعض ما افترض الله عليه علينا يبقى على طول الذهن كده بيذهب إلى العبادات، إلى العبادات. يعني على ذلك العبادات دي أمور واجبة، ولكن يا ترى هو ده كل الدين؟ لا، أنت انظر بقى في واجبات. قلنا خاصة مثلا الأمر معروف والنهي عن المنكر، هذا واجب من الواجبات، أوجب الله عز وجل على كل إنسان مسلم ذلك. الأمر معروف والنهي عن المنكر فده واجب من الواجبات، هذا واجب الواجبات. يعني فلذلك يبقى احنا ننتبه. يبقى ايه اللي ماذا افترض الله عز وجل علينا من الطاعات والقربات ثم النوافل؟ يبقى دي من هذا الجنس، ان احنا هنستزيد هذا الجنس. قال وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضت عليه. يبقى اول حاجه حقق بس ما افترض الله عز وجل عليك، وده اللي انت هتسال عنه. أساسا اللي احنا هنسأل عنه مدى تحقيقي لما افترض الله عز وجل علي. يبقى هو ده اللي هنسأل عنه، ده اللي على أساسه يؤجر الإنسان أو يعني يعاقب. قال وما زال عبدي تقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. تستزيد بقى من فعل الطاعات والقربات. زي الإنسان بيخرج الزكاة المفروضة، يبقى دي زكاة مفروضة، لازم يبقى عارف كويس جدا مقدار الزكاة التي تخرج من ذلك المال، ولازم يبقى حريص جدا يا ترى المال وصل للنصاب ولا لم يصل. طب حال عليه الحول ام لا. يبقى في ناس بتخرج الزكاه وحريصه على ذلك، لكن على ذلك بتخطئ. ان الزكاة اساسا يبقى على السنة الهجرية مش السنة الميلادية، فرق كبير. انت ما تبصش السنة دي، بص كمان يعني العديد السنوات، هتلاقي في فرق، هتلاقي في فرق كبير جدا. فانت يبقى احنا بننظر كده وبيخرج الزكاة، لكن حساباته كلها على يعني السنة الميلادية، على السنة الميلادية. لا، احنا اساسا حساباتنا بتبقى على السنة الهجرية القمرية، وبيبقى في فرق ما بينها في الايام، يعني في فرق ما بينها في الايام. فعلى ذلك يبقى مع مرور الاعوام هتجد ان هو عليه زكاة واجبة ولكن لم يخرجها، مع انه حريص على اخراج الزكاة. ليه؟ لانه اعتمد اساسا تواريخ هي مش هي التي تحسب على اساس الزكاة. يبقى على ذلك ننتبه، مساله مساله. كثر من الناس يخرجون الزكاه ويرتبطون بالسنه الميلاديه، يقول لك لا في فرق ما بين السنه الميلاديه والسنه القمريه والهجريه. احنا حساباتنا كلها على السنه الهجريه، السنه الهجريه. فيبقى اذا بالتالي يبقى ننتبه عشان انا لا نخطئ. الخطا جه ازاي؟ نتيجة اعتماده لمواقيت مش هي المواقيت اللي هي معتمدة في شريعتنا. قال: وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيحفظ على الإنسان سمعه وبصره، وهذا إنسان بيبقى مؤيد ومعان من قبل رب سبحانه وتعالى، مؤيد ومعان قبل رب سبحانه وتعالى. يبقى على ذلك وده يحتاج إلى مجاهدة النفس. بصرك لا يصرف إلا إلى الطاعات، سمعك لا يصرف إلا إلى ما يرضي الرب سبحانه وتعالى. فالله تعالى بيحفظ ويصون هذا الإنسان. احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. يبقى إزاي أحفظ رب سبحانه وتعالى؟ احفظ الله يحفظك، يبقى في سمعك وفي بصرك وفي كلامك في مشيك في وهكذا. يبقى ده مطلوب. أتجد أن الله تعالى يحفظ على الإنسان ذلك السمع، يحفظ على الإنسان ذلك البصر. لا يرى أبدا إلا ما يرضي الرب سبحانه وتعالى، لا يسمع إلا ما يرضي الرب سبحانه وتعالى. توفيق، يعني إنسان موفق، إنسان موفق. والله تعالى صان هذا الإنسان وصان جوارح هذا الإنسان، فلذلك قال: كنت سمع الذي يسمع به. يبقى مؤيد ومعان من قبل الله سبحانه وتعالى، والرب سبحانه يوفق ذلك الإنسان ويسدد خطى ذلك الإنسان. وإن سألني لأعطينه، وإن استعاذني لأعيذنه. يعني لذلك لئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. يبقى ربنا سبحانه وتعالى لا يغزي ذلك العبد المؤمن، لا، الله تعالى لا يغزي ذلك العبد المؤمن الذي جاهد نفسه في طاعة الله واستقام على أمر ربي. وأنا ترددت عن شيء أنا فاعله، تردد عن نفس المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساءته. يبقى وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساءته. يبقى برضك هنا بيان، يكره الإنسان الموت، يكره الموت، حب الإنسان للحياة. قلب الشيخ شاب على حب اثنتين، الحرص على الحياة، كلنا يحب الحياة وحياة. الكلام أيضا عن عائشة رضي الله عنها كراهية الموت، كلنا يكره الموت، كلنا يكره الموت. لما يجي الكلام كده، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. فعائشة رضي الله عنها هتتكلم يا ترى ده يعني، قال كراهية الموت، كلنا يكره الموت، كلنا يكره الموت. فصحح لها النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا أيضا دي طوائع الإنسان، مقبول على كده، حرص الإنسان على الحياة. أنا حريص على إيه؟ حريص الحياة. فلذلك قال: يكره الموت أن أكره مساءته. يبقى الموت طبعا فيه ألم، كما سيأتي الكلام أن الموت لسكرات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. في ألم أساسا، يعني في ألم عند نزع الروح، يعني حتى لو كانت بتصل الروح كده، ولكن في ألم، أن الموت لسكرات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الإنسان بيكره الموت، وكذلك الموت فيه شدة، يعني في شدة، إن الموت لسكرات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن ده ربنا سبحانه وتعالى قضى، يعني كما وهب الإنسان الحياة فقد قضى علينا بالموت، وقضى علينا سبحانه وتعالى الموت. وبالتالي على ذلك ما بعد الموت، يبقى ده يدخل الإنسان في الحياة الأخروية. قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة هاتين. قال: بعثت أنا والساعة هاتين، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو أقرب، إن الله على كل شيء قدير. ذكر رواية عن سائر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين ويشير بإصبعيه فيمدهما. أيضا في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت أنا والساعة كهاتين. أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت أنا والساعة كهاتين. قال يعني إصبعيني. يبقى هنا عشان الإنسان يعني ينتبه إلى قرب الساعة ما يقترج بالدنيا يقترج بالحياة يقترج بالصحة لا تقترب بذلك. قلنا مع طول الأمد بينسى الإنسان بيغفل ولكن قرب قيام الساعة إن أنذرناكم عذابا قريبا إن أنذرناكم عذابا قريبا يعني عشان ما نغفلش. اقترب للناس حسابهم أتى أمر الله فلا تستعجلوه. يبقى قرب الأمر يبقى وأنا في الدنيا أجاهد نفسي لله ولا أنسى. من أكبر أسباب التي تعين الإنسان على الاستقامة رؤية الآخرة دائما رؤية الآخرة. يبقى رؤية الآخرة دي من الأسباب التي تعين الإنسان من أكبر أسباب التي تعين الإنسان على أن يستقيم على أمر ربه فيستقيم على الطاعة. يبقى لا يحيد عن الطريق. ليه؟ لأن الساعة قريبة. قال بعثت أنا الساعة كهاتين وقرن بين السبابة والتي تليها الوسطى كده يعني قال بعثت أنا الساعة كهاتين وده طبعا يعني من ضمن أشارات الساعة مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وموت النبي صلى الله عليه وسلم شريطة من أشارات الساعة. فيبقى مبعث النبي صلى الله عليه وسلم شريطة من أشارات الساعة وكذلك موت النبي صلى الله عليه وسلم شريطة من أشارات الساعة. يبقى اقتراب. قال بعثت أنا والساعة كهاتين يشير إصبعيه يمدهما فيمدهما. يبقى نقول على ذلك اقترانه اقتران بعثت أنا والساعة. قالوا إما هي الفرق ما بين المسبحة والتي تليها يبقى في فرق بسيط جدا أو أنه هو التلازم في كل الأحوال قرب قيام الساعة. طب قرب قيام الساعة ده أنا يفيدني في إيه؟ أننا انتبه يعني انتبه خلاص يعني موعد الرحيل يعني اقترب أزفت الأزفة فموعد الرحيل اقترب تعمل إيه؟ يبقى لازم استعداد. الاستعداد ده موجود مع المسلم دايما كده. يبقى يعني علشان نقول ان مجاهدة الإنسان لنفسه مش مرحلة من المراحل انا جاهدت نفسي وخلاص الحمد لله بقينا على الطاعة وحفظنا القرآن وكذا وكذا. لا دي مرحلة مش مرحلة من المراحل. مجاهدة النفس الى متى الى متى؟ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يبقى تجاهد نفسك لله غاية امتى؟ حتى خروج الروح إلى بارئها. وبالتالي إيه اللي يعينك على المواصلة؟ يعني مع طول الأمد ممكن يغفل الإنسان يصاب كده بنوع من أنواع الكسل أو الفطور. يبقى لما أنا أرى كده خلاص اقترب اقترب الناس حسابهم اقترب الأمر يعني اقترب الأمر. فهنا بعثت أنا الساعة كهاتين يبقى قريبة جدا قريبة خلاص ماذا أصنع؟ يبقى لا أغفل يعني لا يغفل الإنسان خلاص قرب قيام الساعة. قلنا إن لم تأتي الساعة العامة فهي خواشة أحدكم كما قال لنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال ستا بادروا بالأعمال ستا بادر بالعمل قبل أن تدرك بإحدى هذه الأمور. وقال بقى الدخان الدجال طلوع الشمس من مغربها الدابة التي تكلم الناس أمر العامة أو خواشة أحدكم أمر العامة الساعة العامة أو خواشة أحدكم أو أن إحنا عارفين أنا مكتوب علي الموت يما أن أنا مع رحيل الدنيا أرحل يما رحيل يكون قبل رحيل الدنيا. فإن لم تكن الساعة العامة فالساعة الخاصة بتاعت الإنسان متى تكون الساعة الخاصة بتاعت الإنسان؟ إمتى حموت؟ يبقى كل لحظة في حياتي صالحة أن يأتي فيها ملك الموت لقبض الروح. فدي لابد ان انا الاستذكار الدائم والتذكير الدائم للنفس مش معلومه انا عرفتها دي من المعلومات اللي انا استصحبها دائما في حياتي في لحظاتي كلها ما انساش لان ده اكبر من اكبر الاسباب التي تعين الانسان على الطاعه ومن اكبر الاسباب ايضا التي تدفع الانسان المكروه. لو انسان كده هيفكر تفكيرا سيئا يخشى ان يموت هيفعل فعلة سيئة يخشى أن يموت، هيتكلم كلمة سيئة يخشى أن يموت. فلما بيخشى الإنسان كده تذكر الموت دائما ويخشى أنه في أي لحظة هيأتي الموت، فعلى ذلك إيه؟ هيمتنع، هيبتعد. لو أردت تكلم بكلمة سيئة، من الذي أدراك أنك أنت بعد هذه الكلمة تستغفر؟ لا طبعا، يبقى ممكن يموت وهو يتكلم بعد كلام هذه الكلمة، ممكن بعد هذه الفعلة أو بعد هذا التفكير. فبيطرد أي فكرة سيئة، بيطرد أيضا نفس الأمارة بالسوء لو كانت النفس تحث الإنسان على كلمة سيئة أو فعلة سيئة. إما أنا ممكن أموت، أتكلم الكلمة دي أموت، أفعل فعلة دي أموت. فيبقى الموت هنا يعين الإنسان أن يستقيم على أمر رب سبحانه وتعالى. بعثت أنا الساعة هاتين قرب قيام الساعة، قرب قيام الساعة. وبالتالي على ذلك يبقى الإنسان يجاهد نفسه في طاعة الله واستقيم على أمر رب سبحانه وتعالى. وبالتالي هو حريص جدا أن كل لحظة في حياتي كده صالحة أن يأتي فيها ملك الموت، صالحة أن يأتي فيها ملك الموت، يأتي قبل حتى أن يتكلم ينطق الإنسان بالكلمة أو يستكمل الكلمة، كما سيأتي الكلام في الباب التالي. قال باب طلوع الشمس من مغربها. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت راها الناس أمنوا أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن أمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ثم قال: ولتقومن الساعة وقد نشر رجلان ثوبهما بينهم فلا يتبايعان ولا يطويان، ولتقومن الساعة وقد انصرف رجل باب لقحته فلا يطعمه، وتقومن الساعة ويليط حوضه فلا يسقي فيه، تقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها. يعني بتبين بقى بعثت أنا والساعة كهاتين. طب أنا أترجم المفهوم ده، الرواية دي ترجمها لك، الرواية دي أترجم لك المفهوم ده. الساعة تقوم إمتى؟ يعني لو أنا بأكل مش بعد ما انتهي من الأكل، يعني مش بعد ما انتهي، أو أنا رفعت اللقمة إلى في كده مش بعد ما أمضغها. يبقى على ذلك يبقى الإنسان ممكن بيفعل فعلا بأمل أن هو مثلا بيجيب طعام من أمل أن هو يأكل منه، هل يطعم منه ولا لا، وإن رفع اللقمة إلى فيه هل يطعمها ولا لا. إذا بتبين لنا إيه؟ قرب قيام الساعة، فعلا قرب قيام الساعة. يبقى لذلك قال باب طلوع الشمس من مغربها، وذكر هذه الرواية وعقب وقال: تقومن الساعة وقد نشر رجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعان ولا يطويان، تقومن الساعة وقد صار الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه، تقومن الساعة ويليط حوضه فلا يسقي فيه، وأن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب طلوع الشمس مغربها. نرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة. كتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.